سؤال السائلة عن حكم تأمين بطاقة السفر، لا أعرف، الله أعلم، لأنني لا أتصور هذه البطاقة ولا كيفية العمل بها، ليس لدي معلومة، فالله أعلم.